إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من دلائل تعظيم الله تعالى تعظيم دينه والغيرة على حرماته والتزام شريعته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. من عظم الله عز وجل عظم حرماته فلم ينتهكها، ووقف عند حدوده فلا يتعداها، ولو خالف ذلك هواه ومشتهاه. وإنما كان ابتلاء البشر بالشرائع من جهة أن الأوامر والنواهي ثقيلة على النفوس، وفيها مخالفة لشهوة الإنسان وهواه، والأوامر والنواهي الشرعية متفاوتة في مراتبها. فمن الأوامر ما تركه كفر، ومنها ما تركه فسق، ومنها ما تركه خلاف السنة أو خلاف الأولى. وكذلك النواهي، منها ما يوصل إلى الكفر، ومنها ما فعله فسق، ومنها ما فعله مكروه. ألا وإن من الأوامر التي أكد الله عز وجل عليها، ومن النواهي التي غلظها سبحانه، وليس ذلك لمخلوق مهما على شأنه، بل هذا من خصائص الخالق سبحانه، وفعل من أفعال ربوبيته عز وجل، ألا له الخلق والأمر. من هذه الأوامر والنواهي الدماء المعصومة، الدماء المعصومة حرمتها عند الله تعالى عظيمة، وشأنها كبير، وغلظتها شديدة. ومن دلائل العناية بها والترغيب فيها أن ذكرها والتنويه بها وقع قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام، وقبل أن تجري دماؤه في عروقه. فالملائكة عليهم السلام هم من أعلم الخلق بالله تعالى، وبما يرضاه وما لا يرضاه من الأقوال والأفعال. ولما أخبرهم سبحانه أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولولا عظمة الدماء عند الله تعالى لما نوه الملائكة بذكرها من بين سائر وجوه الإفساد، وهي كثيرة ومتنوعة. ولما خلق الله تعالى آدم وجرت عليه المحنة والبلاء والتكليف، ثم أهبط إلى الأرض وتناسل بنوه بصلبه. كان أول ذنب عظيم وقع من بنيه قتل أحدهم أخاه، في قصة عجيبة ذكرت في القرآن بأهميتها وأهمية ما تضمنته من تأريخ أول دم سفك في الأرض ظلماً وعدواناً. وعقب ذكر هذه القصة العظيمة تأتي الآيات لتبين منزلة الدماء عند الله تعالى، حتى إن من سفك دماً واحداً قد شبه بمن سفك دم الناس جميعاً. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. ولست أعلم ذنباً في الشريعة يكون مرتكبه في حق واحد من الناس كمن فعله في جميع الناس غير هذا الذنب العظيم. فما أعظم شأن الدماء عند الله تعالى. قال المفسر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على ذلك وتزيده وضوحا وبيانا. فابن آدم الذي سفك أول دم في الأرض شريك في إثم كل دم سفك بعده إلى يوم القيامة. فما أكثر عباد الله، ما أكثر من يسب، ما أكثر من سيتحمل من الدماء يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولذا كان من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها ويستحق بسببها العذاب يوم القيامة قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. والمسلم في سعة من دينه وفي فسحة من ذنوبه التي هي دون القتل، حتى يباشر القتل ظلما وعدوانا فيضيق عليه الأمر لعظم شأن الدم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي رواية: في فسحة من ذنبه. أخرجه البخاري. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأن الأعمال لا تفي بوزره، أي لا تكفي الأعمال في تكفير جريمة القتل. والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. ومن أعظم الخسار وأشد الخذلان أن يورط الإنسان نفسه في دم حرام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام بغير حله. وروى أبو داود من حديث خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بدليقة أو بدليقة، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له، يقال له هاني ابن كلثوم بن شريك الكناني. فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول، سمعت أبا الدرداء يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فاغتبط بقتله، أي فرح بقتله. من قتل مؤمنا متعمدا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا أي خفيف الظهر من الأوزار، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، وبلح أي صار ثقيلا بالأوزار بسبب الدم الذي حمله. إن الدم المعصوم عباد الله له شأن عظيم عند الله تعالى، فلا يجوز سفكه بغير حق أو التهاون في أمره. وإذا كان الله عز وجل قد زجر عن قتل البهيمة بغير حق ورتب على ذلك وعيدا، فكيف بقتل الآدمي؟ ثم كيف بقتل المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه الترمذي والنسائي والحديث صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخرجه النسائي وهو صحيح. إن الدم الذي يسفك ظلما وعدوانا لن يضيع، ولو اشترك أهل بلد على قتل مسلم لقتلوا به، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على سفك دم محرم لأخذوا به وعذبوا بسببه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن، أي في قتل مؤمن، اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. أخرجه الترمذي والحديث صحيح. حمل السلاح على المؤمنين وتوضيعهم به من كبائر الذنوب، ولو لم يقاتل به فكيف بمن قاتل به؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فإذا كان الذي يشير فقط بالحديدة حديدة يستحق اللعن، فكيف بالذي يصيب بها؟ كيف بالذي يقتل بها؟ كيف بمن حمل على إخوانه المسلمين ما هو أعظم من الحديدة؟ فهذه الأحاديث وأمثالها تثبت لكم خطورة أمر الدماء، وتدلكم على حرمة المسلم على أخيه المسلم، وتسد كل وسيلة تخيفه وتروعه فضلاً عن إيذائه والاعتداء عليه، وأعظم الاعتداء سفك دمه. نسأل الله العافية، كما نسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أيدينا من دمائهم، وألسنتنا من أعراضهم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ولعظيم أمر الدم عند الله تعالى وعلو شأنه، كان ابتداءً القضاء به يوم القضاء، أي يوم القيامة. فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. بل جاء ما يدل على كيفية ذلك القضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول معلقاً رأسه بإحدى يديه، متلبباً قاتله، أي ماسكاً قاتله من نحره، من نحره يجره بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، أي تسيل عروقه دما، حتى يقف بين يدي الله تعالى. أخرجه أحمد والنسائي. وفي رواية النسائي أن المقتول يجيء متعلقاً بالقاتل، تشخب أوداجه دماً، فيقول: أي ربي، سل هذا فيما قتلني. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول سبحانه: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: أي ربي، إن هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول سبحانه: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه. أخرجه النسائي، والحديث صحيح. أيها الناس، بان بهذه النصوص الكثيرة أن قصد المسلم أخاه المسلم بالتخويف والترويع والقتل من كبائر الذنوب، وأعظم ذنب يتعلق بحق مخلوق سفك دم حرام بغير حق. ومن أبين صور ذلك التفجير والتخريب في بلاد المسلمين، وقصد المعصومين بالتخويف والترويع والإيذاء والقتل. وما حصل عباد الله، وما حصل من قصد إحدى دوريات الجيش في يوم العيد، في يوم عيد الفطر المبارك الأخير، وقتل أفراد منهم نسأل الله عز وجل أن يرحمه، ما هو إلا ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، وفاعلوه قد أتوا جرما عظيما وعلقوا في رقابهم دماء معصومة، مع ما نتج عن ذلك من إتلاف للممتلكات واعتداء على الآمنين وتضييع المسلمين. وآثار هذا العمل الشنيع وأمثاله من قصد المسلمين بالقتل والترويع تمتد إلى نساء بالترميل وأطفال بالتيتيم، لا ذنب لهم ولا حول ولا قوة، وفيها من الإثم والبغي ما فيها، ولا يستفيد منها إلا أعداء الملة والدين من الصهاينة المجرمين والنصارى الحاقدين والمنافقين الموتورين، الذين يفرحون ويعجبهم أن يختلط أمر المسلمين ويختل أمنهم ويضرب بعضهم رقاب بعض. إن الإفساد في الأرض لم يكون أبدا صورة من صور الإصلاح، والتخريب في بلاد المسلمين لن يكون سبيلا للتعمير. ومن عظم الله تعالى عظم أمره، ومن عظم أمره عظم شأن الدماء المعصومة، فلا يسفكها بغير حق. فهل يعقل ذلك من يقصدون المسلمين من خوارج هذا العصر بالقتل والترويع؟ وهل يعظمون حرمات الله تعالى في ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الحاسدين من أعداء الملة والدين. اللهم من قصد بلادنا وأمننا بالقتل والترويع وأراد الإفساد في أرضنا والتخريب فيها، فاهتك ستره واكشف أمره واكف المسلمين شره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا، وعاف مبتلانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.